والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قد كنا نعالج الإشكال الذي يثار في الشرط المتأخر للواجب بلحاظ ملاك الواجب لا بلحاظ نفس الواجب، حيث أن الإشكال يقول أن هذا الشرط المتأخر للواجب من قبيل غسل المستحاضة في الليل الذي هو شرط صوم النهار السابق على الليل، شرط الواجب شرط الصوم، هذا الشرط باعتبار أنه من شروط الواجب، وشروط الواجب كما تقدم سابقا هي شروط الحصول على الملاك بخلاف شروط الوجوب. شروط الوجوب هي شروط اتصاف الفعل بالملاك، لكن شروط الواجب هي شروط حصول الملاك، استيفاء الملاك، وجود الملاك خارجا. يعني الشرط يؤثر في وجود الملاك خارجا وفي استيفائه والحصول عليه. حينئذ يقال خذ هذا الشرط، هذا الغسل المتأخر كيف يؤثر في حصول الملاك الموجود في الصوم؟ ملاك الصوم كيف يحصل عن طريق هذا الغسل المتأخر؟ هل هذا الغسل المتأخر يحصل لنا الملاك في النهار حين الصوم، أو يحصل لنا الملاك في الليل حين الغسل؟ أيهما؟ كلاهما باطل. إن قلتم أنه يحصل الملاك في النهار، هذا الغسل الليلي يحصل لنا الملاك الموجود في الصوم يحصله في النهار، خب في النهار هذا الغسل معدوم غير موجود، بعدين يوجد، كيف ذاك المعدوم الآن يؤثر في وجود الملاك في النهار؟ تأثير المعدوم في الموجود مستحيل. وإن قلتم أنه هذا الغسل المتأخر في الليل يؤثر في حصول الملاك الموجود في الصوم، يؤثر في حصوله متى؟ في الليل مو في النهار، في الليل عندما يحصل الغسل، حينئذ هذا الغسل يؤثر في تحصيل الملاك الموجود في الصوم. نقول هذا أيضا باطل غير معقول، لأنه بعد انتهاء الصوم، بعد ان الصوم مقتضي للملاك، الغسل شرط، الشرط غير المقتضي، النار مثلا مقتضي للإحراق، الملاقات للجسم أو جفاف الجسم وعدم رطوبة هذا شرط، احنا جعلنا الغسل شرطا للملاك، المقتضي للملاك هو الصوم. كيف المقتضي راح انعدم صار ليل بعد الصوم انتهى، بعد انتهاء المقتضي حينئذ بالليل يحصل الملاك؟ مثل ما النار انطفت بعدين تحرق، بعد انطفائها النار تحرق، هذا ما ممكن، هذا الإشكال. قلنا المحقق الخراساني أصبح بصدد الإجابة على هذا الإشكال، وأردنا أن نوضح كلام المحقق الخراساني، ففي مقام توضيح كلامه قلنا أنه كلامه يعني توضيح كلامه يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول درسناه بالأمس، وهو أن الأشياء على ثلاثة أقسام، قسم هو من موجودات لوح الوجود في الخارج وهو القسم الأول الجواهر والأعراض، وقسم من موجودات لوح الاعتبار اعتباريات محض، وقسم من موجودات لوح الواقع. طب أشياء على هذه الأقسام الثلاث، هذا هو الأمر الأول شرحناه بالآن. الأمر الثاني الذي لم يصل الوقت، لأن لم يسمح الوقت بالأمس لبيانه، الأمر الثاني الذي لا بد من ذكره لتوضيح كلام الآخون، هو أن ملاكات الأحكام الشرعية عندما نحن العدلية القائلين بأن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية. أحكام شرعية بدون ملاك ماكو حكم شرعي بدون ملاك. احنا مو أشعريين. بدون ملاك الله يحكم بشيء أو يحرم بشيء، يحكم بوجوب شيء أو كل حكم شرعي له ملاك. ملاكات الأحكام الشرعية ما هي؟ هل هي عبارة عن المصالح والمفاسد؟ يعني الله يوجب الصلاة لوجود مصلحة في الصلاة، الملاك عبارة عن المصلحة الموجودة في الصلاة. عندما يحرم شرب الخمر لوجود مفسدة في شرب الخمر. ملاكات الأحكام هل هي عبارة عن المصالح والمفاسد؟ كل الأحكام ملاكاتها مصالح ومفاسد. الآخون يقول لا، نعم بعض الأحكام ملاكاتها المصالح والمفاسد، لكن ليست كل الأحكام كل الأحكام تابعة للملاكات، لكن الملاكات ليست منحصرة بالمصالح والمفاسد. أحيانا تكون ملاكات الأحكام الشرعية عبارة عن الحسن والقبح. فلان شيء صار واجب شرعا لا لوجود مصلحة فيه بل لحسنه، لأنه حسن الله أوجبه، أو لأنه قبيح الله حرمه، مو لأنه فيه مفسدة. قد يكون هكذا، يعني قد تكون ملاكات الأحكام الشرعية عبارة عن الحسن والقبح، وباب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة. لا يشتبه الأمر عليكم، لا يكون الأمر مشتبها عليكم فتخيلون أن الحسن والقبح عبارة عن المصلحة والمفسدة. هذا رأي باطل، هذا يأتي إن شاء الله تفصيله عندما نتكلم عن حجية الدليل العقلي، يعني بعد الفراغ عن هذه البحوث الصغروية العقلية ننتهي إلى البحث الكبروي العقلي، وهو البحث عن حجية الإدراك العقلي. هناك سوف نشرح إن شاء الله الحسن والقبح العقليين شرحا وافيا مفصلا، وهناك سوف يتضح لنا أن باب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة تماما. قد يتفقان، قد يتفق أن شيئا ما هم فيه مصلحة وهم فيه حسن، هم فيه مفسدة وهم فيه قبح، لكن قد يختلفان. قد يكون فعل ما حسنا لكنه فيه مفسدة. بخلاف مبنى الجد البوي يرى بأنه بخلاف مبنى الكثيرين من الأصوليين والفلاسفة الذين يرون باب الحسن والقبح هو باب المصلحة والمفسدة، لكن احنا لا نوافق على هذا أبدا. فباب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة، يعني أحدهما يختلف عن الآخر. المصلحة والمفسدة عبارة عن أمرين موجودين في الخارج، يعني هما من القسم من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ الأول. الأقسام الثلاثة اللي ذكرناها بالأمس واليوم أشرت إليها، يعني من الموجودات الحقيقية في الخارج. مصلحة ومفسدة هما موجودان في الخارج، يعني هما من الداخلان في القسم الأول. مثلا المصلحة مثل شنو؟ صحة الإنسان، صحة بدن الإنسان، صحة مزاج الإنسان، هذه مصلحة. هذا أمر تكويني واقعي موجود في الخارج. صحة بدن الإنسان أمر موجود في الخارج. أو مثلا قدرة النفس، النفس تكون قوية، نفس قوية قادرة مسيطرة، قدرة النفس مصلحة، هذا أمر موجود في الخارج. أو مثلا شدة الصبر، هذا مصلحة. شدة الصبر أمر موجود في الخارج، يعني أمر من موجودات الحقيقية الخارجية. أو مثلا كمال الإيمان، هذا أمر خارج. هذا من أمثلة للمصلحة. مثال المفسدة بمقابل هذا النيه، مثلا فساد المزاج، مرض البدن، مرض الجسم، فساد مزاج الإنسان، هذه مفسدة، أهم أمر موجود في الخارج. أو مثلا ضعف النفس، إنسان يكون ضعيف النفس، ضعف النفس، قلة الصبر، مثلا نقصان الإيمان، هذا المهم. أن المصالح والمفاسد عبارة عن أمور حقيقية موجودة في الخارج، هذا باب المصلحة والمصلحة. أما الحسن والقبح ليس من الأمور الحقيقية الموجودة في الخارج، يعني ليس داخلين في القسم الأول من الأقسام الثلاثة، بل هما داخلان في القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، يعني هما من الأمور الاعتبارية الواقعية، مو اعتبارية بحتة مثل بحر من زئبق أو جبل من ذهب، القسم الثاني اعتبارية محضة، لا، الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية لا البحتة بل الأمور الاعتبارية الواقعية، هي أمور اعتبارية وواقعية، يعني القسم الثالث من الأحكام التي يحكم بها العقل ويعتبرها وينتزعها. العقل هو الذي ينتزع القبح من الظلم، العقل هو الذي ينتزع الحسن من العادل، العقل هو الذي ينتزع القبح من الكذب، ينتزع الحسن من الصدق، وهكذا. فالعقل هو الذي ينتزع الحسن والقبح ويعتبرهما، لكن مو مثل اعتبار بحر من زئبق أو جبل من ذهب، اعتبار يعني بحيث العقل هو اللي يتحكم كيفما يشاء، ما إلى تحكم، هو يفهمهما ومرغم على أن يدركهما، أصلا ما يقدر ما يدرك، ما يقدر العقل ما يدرك قبح الظلم، كل ما هم العقل يحاول أن ما يدرك قبح الظلم ما يقدر يدرك قبح الظلم. حتى أظلم الظالمين صدامهم مثلا اللي باكو بعض ظالم أكثر منه ما يقدر ينكر قبح الظلم، بس هو ما يقبل أنه هو ظالم، هو يعتبر نفسه عادل. لو سألت الظلم زين أو مو زين يقول لك لا مو زين. جاي أنت ليش تسوي؟ يقول أنا ما جابه. عين العدل. العقل ليس له أن يتحكم، مو مثل بحر من زئبق، العقل هو اللي يخلق بحر من زئبق، شلون ما كان، جبل من ذهب، جبل من فضة، جبل من ياقوت، جبل يخلق أمورا يعتبر اعتبار محض. أما هذه لا، أمور لا، ليس للعقل أن يتحكم فيها كما يشاء. التجري قبيح عقلا، العقل ما ليس له أن ينكر قبح التجري. الانقياد للمولى الحقيقي أمر حسن، ليس للعقل أن ينكر حسن الانقياد مثلا، شاء أم أبى العقل يدرك هذه الأمور. خب، حتى لو أراد العقل أن يشعر نفسه بأن الظلم حسن لا يستطيع، هذا معناه أن الحسن القبح من القسم الثالث. خب، إذن المصلحة غير الحسن، المفسدة غير القبح، ولذا قد يكون فعل ما حسنا مع أن فيه أشد المفاسد وهو حسن. مثلا أفرضوا إذا اعتقد خطأ، اعتقد 100% قاطع، لكن هو خطأان، بس هو ما يدري نفسه أنه خطأان، هو يرى نفسه أنه مصيب، اعتقد 100% أنه فلان شخص واجب القتل، فلان صدام هذا كون أقتله، فقتله مع أن قطعه كان خطأ، وكان هذا نبي من الأنبياء هذا المقتول. هذا الفعل الذي صدر منه، هذا الفعل القاتل كان فيه مفسد أو ما كان فيه مفسد، أشد المفاسد، قتل نبي، لكن هذا حسن، حسن مع أنه هو يحتوي على أشد المفاسد، لأنه هو عمل بتشخيصه، شخص أن هذا صدام وكون يكتله وكتله. هذا الانقياد الذي حصل منه، هذا الانقياد حسن مع أن الفعل كان فيه أشد المفاسد. أو مثلا بالعكس، قد يكون فعل ما قبيحا مع أن فيه أعظم المصالح، مثلا اعتقد خطأ أن فلان شخص واجب القتل، صدام كن يقتله لكن ما قتله، تجرع اعتقد أنه كن يقتله ما قتله، بعدين تبين أن هذا كان نبي، ما صدر منه قبيح لأنه تجري رغم أنه فيه مصلحة. أو المثال الذي يذكره سيد الشهيد في الحلقة الثالثة لو تذكرون، لو أن إنسانا مثلا يتوقف إنقاذ شخصين، حياة شخصين يتوقف على قتل إنسان لكي نستخرج دواء من قلبه وننقذ به حياة شخصين، هذا القتل قبيح أو مو قبيح؟ ها؟ إنسان خطية نذبحه حتى من قلبه نستخرج مادة ننقذ شخصين، وإنقاذ شخصين مصلحة، مصلحة شخصين ننقذ، نقتل واحد ننقذ شخصين، مصلحة، لكن قتل قبيح لا شك قبيح. هذه الموارد وأمثالها دليل على أن باب الحسن غير باب المصلحة والمفسدة، لا يختلط الأمر. هذا هو الأمر الثاني. بعد هذين الأمرين نوضح إن شاء الله غدا جواب المحقق الخراساني على الإشكال. والحمد لله اليوم بحثنا قليل صار باعتبار أنه أخذنا من وقتكم ببيان مطالب.